موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع السيد عبد العزيز علي المقيم في قرية أصفون المطانة مركز إسنا محافظة الأقصر، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين في التأمينات والمعاشات. بيقول فيها: أنا حضرات كنت بشتغل في مصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة لوزارة الري في إدارة غرب إسنا. تاريخ تعييني كان في أول أبريل سنة 1970. استمريت في شغلي 42 سنة حضرات لغاية ما خرجت على المعاش في 21/7/2012، وكانت آخر علاوة شهر 7/2012 تم إضافتها للمرتب بتاعي. لما خلصت إجراءات المعاش بقى وجيت أصرف، لقيت البهوات صرفولي على الراتب القديم مش الراتب الجديد اللي أنا طلعت عليه للمعاش. ولما سألت حضرته ليه كده بيه، قال لي: العلاوة دي للسنة الجديدة اللي انت أصلا طلعت معاش وما اشتغلتهاش يا مواطن. لا حضرتك، المعاش بيكون على الأعلى مش على الأقل، وآخر مرتب لي عليه آخر علاوة، ودي 15%، ازاي بقى معاشي ما يتحسبش عليها؟ ناخد على الأعلى ليه؟ وانت ما تعرفش ان انا كموظف لازم اخد احتياطاتي اللازمة؟ تقوم تصرف لي على المرتب الأقل؟ أيوة طبعا أصرف لك على المرتب الأقل. أمال أصرف لك على الأعلى وتحصل مشكلة أروح أنا فيها؟ بس أنا حقي تصرف لي على آخر مرتب. الكلام ده فيه قولان يا حضرت، وأنا أخد اللي يعجبني، وده آخر كلام عندي ومع السلامة بقى. تخيلوا يا حضرات، بقى تنفع المعاملة دي بعد 42 سنة خدمة أخد معاش 800 جنيه؟ يعملوا ايه مع اسره مكونه مني ومن زوجتين اثنين وعشر عيال، منهم اثنين معاجين ومنهم اللي في التعليم؟ نعيش ازاي؟ حتى المعاش اللي زاد بعد السنين اللي فاتت وصل 1500 جنيه، ما بيكفيش اي حاجه. انا عاوز حقي باضافه 15% العلاوه بتاعتي، وكل املي تتم الموافقة على عمل معاش استثنائي رحمة بي وبظروفي أنا وأسرتي الكبيرة. يا ترى ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان،